الشيء من الفعلين. مثاله ما ذكره أبو حنيفة رحمه الله من قياسه الذي قاس فيه قاتل العمد بالمرتكب الكبيرة الذي لا كفارة عليه. قال القاتل عمدا يعتبر قتله جريمة، وهذا القتل الذي يعتبر جريمة لا كفارة فيه قياسا على المرتد، وشبهه ممن يرتكب الكبيرة ولا يوجد الشارع عليه كفارة. فما هو مناط الحكم هنا عند أبي حنيفة؟ مناط الحكم هنا كون القتل جريمة عظمى، كون القتل جريمة عظمى. طيب هذا المناط ماذا يقتضي؟ أيقتضي التغليظ أم التخفيف؟ يقتضي التغليظ، هو أخذ منه بالذات الذي هو التخفيف، وهو سقوط الكفارة على قاتل العمد، وبذلك كان دليله كان دليله فاسد الوضع لأنه أخذ التخفيف من جسده الذي هو التغليظ. الصورة الثالثة أخذ النفي من الإثبات، أخذ النفي من الإثبات، وهو في قياس الإمام الشافعي رحمه الله الذي يمنع بيع المحقرات بالمعاطات، أي يمنع عقد بيع المحقرات بالمعاطات. المحقرات هي الأمور التافهة، الأمور التافهة يمنع الإمام الشافعي رحمه الله عقود البيع فيها بمجرد المعاطات، المعاطات هي هذا الورق، فيقول بيع المحقرات بالمعاطات ممنوع قياسا على ماذا؟ قياسا على بيع غير المحقرات، لأنه لم يوجد فيه سوى الرضا، الآن قوله لم يوجد فيه سوى الرضا هذا هو الإثبات، لأن مناط الحكم في البيع مطلقا في عقود البيع. ما هو مناط الحكم؟ هو الرضا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن الإمام الشافعي أثبت هنا مناط الحكم الذي هو الرضا، ثم استخرج منه منفيا. ما هو المنفي؟ هو عدم صحة بيع المحقرات بالمعاطات. إذن يقول هنا قد استخرج منفيا من مثبت، استخرج نفيا من إثبات. إذا استخرج نفيا من ضد والإثبات يقتضي شيئا مثبتا ولا يقتضي شيئا منفيا، فمن هنا كان دليل الذي رحمه الله فاسد الوضع. لماذا؟ لأنه أخرج فيه النفي من الإثبات. الصورة الرابعة من هذه الهيئة عكس هذه الصورة، وهي إخراج الإثبات من النفي. توجد هذه الصورة في قياس المالكية الذين يجيزون بيع غير المحقرات بمجرد المعاطات، غير المحقرات الأمور التي لها شأن، يجيزون فيها البيع بمجرد المعاطات ولا يشترطون فيها صيغة اللي هي القبول والإيجاب، ويقولون بيع غير المحقرات ينعقد بالمعاطات صيغة على غيره لأنه خارج من الصيغة، يقولون بأنه خارج من صيغة إيش؟ من صيغة الإيجاب والقبول. فهم الآن بنوا حكمهم على نفيهم، أي أناق الحكم بنفي ما هو النفي هنا؟ هو عدم وجود صيغة، هذا هو مناط الحكم عندهم. مناط الحكم شو وقلنا؟ عدم وجود الصيغة. عدم وجود الصيغة بنوا عليه إثباتا، ما هو الإثبات؟ إعقاب بيع غير المحقرات بالمعاقر. إذا بنوا إثباتا على نفي أو بنوا مثبتا على منفي، وهذا فيه قلب. إذ النفي ماذا يعطي؟ يعطي الإثبات ولا يعطي النفي. هذه الصورة الرابعة من هذه الصور الأربعة التي توجد في الهيئة الأولى، التي أشار إلى المؤلف بهذين البنتين قائلا من القوادس فساد الوضع. ما هو فساد الوضع؟ قال أن يجيء الدليل الذي استدل به المستدل حائزا وخارجا عن السنن والمنهاج الشرعي الذي يبنى عليه الحكم، لأن الدليل يشترط فيه أن يكون على الهيئة الصالحة للاعتبار يبنى عليه الحكم. فإذا جاء على غير الهيئة الصالحة للاعتبار عد حينئذ دليلا مقدوحا فيه بفساد الوضع. ثم ذكر أمثلته قائلا الأخذ للتوسيع والتسهيل. أيوة، فالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من ماذا أخذت هذه الأربعة؟ من أبوابها، من عديل. ما هو العديل؟ والمقابل. فإذا أخذت التوسعة من ضدها وعديلها الذي هو التضييق، أو أخذ التسهيل من ضده الذي هو التغليظ، أو أخذ النفي من ضده الذي هو الإثبات، أو أخذ الإثبات من ضده الذي هو النفي، فذلك نوع مما يسمى عنده بفساد الوضع. ثم أشار إلى الهيئة الأخرى أو الهيئة الثانية التي يوجد فيها القابض الذي يسمى بفساد الوضع قائلا إن اعتبار المقصد ابن عيرك في أشهر فيه المقاعد مقصدك لبقيات. نعم، يشير بهذا إلى أن من فساد الوضع أن يكون الوصف الجامع بقيات المستدل، أن يكون الوصف الجامع بقيات المستدل قد اعتبره الشرع بنص أو إجماع في ضد حكم المستدل أو نقيضه. الآن المستدل أتى بدليل قياس أو غيره، وبنى ذلك القياس على وصف، هذا الوصف قد جاء النص باعتباره نقيضا لحكم المستدل، أو جاء الإجماع باعتباره نقيضا لحكم المستدل. يعني هو الآن استنتج منه حكما، ولكن النص جاء بخلاف ذلك الحكم الذي استنتجه المستدل، بل جاء بضد ذلك الحكم أو بنقيض ذلك الحكم. يقول له مثالا، إما أن يكون الوصف الذي بنى عليه المستدل حكمه قد جاء الشرع باعتباره مخالف النقيض الحكم من ناحية المستدل، باعتباره نقيض لحكم المستدل بواسطة النقيض، هذا هو المثال الأول. أو يكون جاء منافذا لفضل المستدل بواسطة الإجماع. مثال ما جاء النص بخلافه، القياس الذي استعمله أبو حنيفة رحمه الله تعالى في سؤر الهرة. أبو حنيفة يحكم على سؤر الهرة بأنه نجس ويعلل ذلك بالسبعية، يقول الهر سبع ذو ناب، أو يقول سنور، سنور الذي هو الهر سبع ذو ناب، فسؤره يعتبر نجسا قياسا على الكلب. لكن السبوعية التي بنى أبو حنيفة الحكم عليها قد اعتبرها الشرع بنصه في نقيض حكم أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة بنى عليها نجاسة سؤر الهر، بينما الشرع بنى عليها بالنص طهارة سؤر الهر. والدليل على ذلك، أي ما هو النص الذي دل على ذلك؟ الدليل الذي يستشهد به الأصوليون هنا وحديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى بيت فيه كلب فأبى أن يدخل، ودعي إلى بيت فيه هر فدخل صلى الله عليه وسلم وقال الهر سبع، أو قال النور سبع، بمعنى أنه علل صلى الله عليه وسلم دخوله إلى ذلك البيت بأنه طاهر، بأن الهر طاهر بوصفه، يوصفه ماذا؟ يوصفه سبعا. هذا الحديث ضعفه العلماء، لكن هناك حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي قتادة وهو أصح من هذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال السنور، قال عليه الصلاة والسلام الهر سنور البيت وإنه من الطوافين أو من الطوافات عليكم، من الطوافين أو الطوافات عليكم. هذا الحديث فيه دليل على أن السبعية هي علة طهارة الهر، وأبو حنيفة قد علل بنفس هذا الوصف على أن الماء الذي يتبقى على الجرة غير طاهر، على أن قياس أبي هريرة هذا رحمه الله هو فاسد الاعتبار من جهة أخرى، وفاسد الوضع وفاسد الاعتبار، لأنه مخالف للنص الثابت، لأن سؤر الجرة طاهر. والمقصود عندنا أن هذا الدليل الذي استدل به أبو حنيفة، استدل به أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، الوصف فيه الذي بنى عليه الحكم جاء النص بنقيض حكمه الذي بنى عليه. نقيض المثال الثاني ما هو؟ مثال ما كان الوصف فيه ثابتا، ما كان الوصف فيه ثابتا بالإجماع على نقيض المستدل. مثاله ما قرره الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أن مسح الرأس يستحب فيه التكرار قياسا على الأحجار المستنجى بها بجامع وصف المسح في الكل، بجامع وصف المسح الجامع عنده ما هو وصفه؟ ما هو وصف الجامع؟ هو المسح، هو المسح، كون الرأس عضوا ممسوحا ففيه وصف المسح، وكون الحجار أشياء يمسح بها، فبما أن المسح بالحجار تعدد فكذلك مسح الرأس تعدد. فرد الإمام الشافعي بأن هذا الوصف قد اعتبر بالإجماع في نقيض حكمه، قد اعتبر بالإجماع في نقيض حكمه، أي أجمع العلماء على أنه لا يتحقق الطيب، لا يتعدد من حكم الطيب، على أنه لا يتعدد المدح في الخفين. هذا الإجماع خلاف لمن نقض هذا الإجماع وهو قول ضعيف. الصواب أن العلماء أجمعوا على أن مدح الخفين لا يتعدد فيه، لا يتعدد، أن مدح الخفين لا تعدد فيه. إذا فهمنا هذا الصورة الأخيرة، بمعنى أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علل تعدد مدح الرأس لماذا؟ بالمدحية. هذه المدحية اعتبرها الشارع في نقيض حكم الإمام الشافعي، لأنه الشافعي بنى عليها تعدد المدح. والعلماء أجمعوا على أنه لا تعدد في مدح، لا في مدح الخفين. فهذه العلة قدح فيها من هذا الوجه، وهذا أنا قولي هنا منه اعتبار الوصف إلا بالإجماع أو بالذكر الذي هو القرآن الكريم أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت نص من القرآن أو ثبت نص من السنة على خلاف الحكم الذي بناه المستدل على وصفه فإنه ينقض دليله ويعتبر فاسدا الوضع. إن قال من أقل ذلك بذا القياس، إن بالقياس وإن بأي دليل من الأدلة. إذ هذا القابس الذي هو فساد الوضعي ليس خاصا بالقياس، بل يكون في القياس ويكون في غيره من الأدلة. قال جوابه كيف يكون جواب المستدل على هذا القابس إلا وجوائيا عندما يوجه القدح لدليل مستدل الذي يسمى بفساد الوضعي؟ لماذا أو ما هي الطريقة التي يجيب بها المستدل؟ المستدل يجيب عن رفع هذا القدح عن دليله بأن دليله صحيح وهو على الوضع المقبول شرعا، صحيح وهو على الوضع المقبول شرعا، ويفصل ذلك بأن يقول لهذا الدليل الذي بنيت عليه الحكم جهتان، لهذا الدليل الذي بنيت الحكم عليه الحكم أنا جهتان، جهة إذا نظرنا إليها نجدها كما ذكر المعترض، وجهة أخرى إذا نظرنا إليها يكون دليلي باعتبارها صحيحا لا مطعن عليه. فلما انفت في الجهة لم يكن هناك تعارض، لما انفت في الجهة صار لفتح المفترض جهة والاستدلال المستدل جهة، انفت في الجهة إذن فلا تعارض. مثال ذلك لو رجعنا إلى الأمثلة السابقة مثلا، فإن أبا حنيفة يجيب على القادس الذي يجيء إليه من طرف المفترض ويقول أنا ما أخذت الرخصة من الضيق الذي ظننت، أنت ظننت أن مدركي في هذه المسألة هو دفع حاجة الفقير، وأنا ليس مدركي في ذلك هو هذا الذي ظننت، أنا مدركي في ذلك أن الزكاة شرعت، أي شرعها الله عز وجل على وجه الإرفاق بالمزكي، فإرفاقا به أنا قلت بأنها واجبة على صراحة، لأنني أنا لاحظت الشرع في هذا الباب يرفق بالمزكي، فقد رفق به حيث لم يجد الأخذ من كرائم أمواله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم، فهو رفق به من هذه الجهة، ورفق به حيث لم يجد إخراج الزكاة عليه من عين المال، من عين المال، أي لا يقول له مثلا أخرج الزكاة من عين كذا، من عين البقرة الفلانية أو من عين، بل يقول له اعطي شاة من أوسط شيال، اعطي بقرة ما مثلا إما إذ السبيع وإما كذا. فلما لاحظت أنا أن الشارع قد رفق بالمزكي من وجوه عدة بنيت على ذلك، فأنا استخرجت الرخصة من ماذا؟ من مناطق. ما هو مناطقها؟ هو الرفق، مناطقها الرفق. هذا جوابه. إذا يكون المعترض قد نظر إليه من جهة، ولكن المستدل نظر إلى دليله من جهة أخرى. وكذلك دليله الثاني الذي اعترض عليه بأنه استخرج التخفيف من التغليظ، يقول للمعترض أنا نظري في المسألة ليس كنظري، أنت ظننت أني أخذت التخفيف على القاتل عمدا من كونه أتى بجريمة عظيمة، لكن أنا ما أخذته بذلك، وإنما أخذته لكون الشارع قد رتب على فعله القصاص، فلما رتب على فعله القصاص كفى ذلك. لما رتب على فعله القصاص، القصاص من أعظم ومن أشد الأمور، كفى ذلك، فلا يحتاج إلى أن يكفر. انظر الآن كيف نظر إلى مناطقه من جهة أخرى. ويجيب مدار الإمام الشافعي عن القاضي الذي وجه عليه في مسألة منع بيع المحقرات بالمحاطات بأن مدركه في ذلك هو الرضا، مدركه في ذلك هو عدم وجود، مدركه في ذلك هو عدم وجود صيغة. نعم، وعدم وجود صيغة. يقول أنا لما لم أجد الصيغة في البيت دليت عليها حكما مناسبا، ما هو الحكم المناسب؟ وعدم جواز البيت. والمالكية أيضا لو أرادوا أن يردوا الاعتراض الذي وجه إليهم فإنهم يردونه بأنهم ما أخذوا الإثبات من النفي، بل أخذوه من الإثبات المناسب لها. كيف الإثبات المناسب لها؟ قالوا نحن نميق الحكم الشرعية. لماذا؟ بالرضا. فما دام الرضا موجود في بيع غير المحقرات أجبناه بمجرد المعاطات، ولذلك فهم يجيزون البيع مطلقا بالمعاطات سواء كان في المحقرات أو في غيرها. وفي هذا يقول الشيخ علي ينعقد البيع بما يدل على الرضا ولو بمعاطات، ينعقد البيع بما يدل على الرضا ولو بمعاطات، أي ولو بأن يأخذ المشتري ويدفع البائع. إذا جوابه بصحة الأساس، بهذه الكيفية يجيب عن الاعتراض الذي يوجه إليه. المقال صورة من صور قادح في سلة، لماذا يسلى؟ لفساد الوضع. فساد الوضع كما ذكرنا يتنوع إلى نوعين، أحدهما تحته كم من صورة؟ نعم نعم، تحته أربع صور، وأما الثاني منهما نعم فتحته صورتان، يمكن أن يقال بأن تحته صورتان. الثاني منهما إذن لماذا نضبطه؟ الثاني منهما لماذا نضبطه؟ نعم، يعني أن يكون الوصف الذي جمع فيه بين الأصل والفرع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض حكمه أو ضده، في نقيض حكمه أو ضده، ولذلك توجه إليه القبض. ولذلك توجد فيه صورتان، الصورة الأولى أن يوجد هذا الوصف الذي بنى عليه المستدل حكمه، يوجد نص من الشارع من القرآن أو السنة ثبت اعتباره في ضد حكم المستدل، وهذا مثال مثاله نعم نعم قياس أبي حنيفة الذي جعله مكونا من وصف وهو السبعية عندما حكم على ما تبقى من الجرة والذي يسمى بالسؤر لأنه الذي قاسه على الكلب في جامع الوصف الذي هو السبعية. هذا الوصف الذي استدل به أبو حنيفة على نجاسة سؤر الهر ثبت اعتباره في نص الشارع في نقيض حكم أبي حنيفة رحمة الله عليه. وهذا ثبت كما ذكرنا في نص خرجه الإمام أحمد في مسنده، إلا أن هذا النص منه رواية ضعيفة ورواية صحيحة. فالرواية الصحيحة التي ورد فيها اللفظ بأن الهرة هي من الطوافين أو الطوافات علينا كما جاء ذلك في النص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر في هذا الحديث السبعية وصفا يفيد طهارة الهرة، فصار قياس أبي حنيفة فاسدا من جهة ما يسمى بالقادح القادح الذي يسمى بفساد الوضع أو بفاسد الوضع. وأن الصورة الثانية فهي التي يثبت اعتبار الوصف الذي ورد في غير المستدلين بالإجماع على أنه في نقض حكمه أو في ضد حكمه. وهذا مثاله نعم قياس الشافعي رحمه الله حيث قاس مشروعية تثليث الرأس على التثليث بالأحجار في المسح في الاستنجاء. فهذا الوصف الذي بنى عليه الشافعي رحمه الله حكمه قد ثبت بالإجماع اعتباره في نقيض حكمه. ما هو الإجماع؟ أجمع العلماء على أن المسح لا يثلث في العبادة، أي أجمعوا على أن مسح الخفين لا تعدد فيه لا تثبيت فيه. فهذا الوصف الذي بنى عليه الإمام الشافعي حكمه وهو مشروعية التثليث قد ثبت اعتباره للإجماع في نقيض حكمه هو. على أن الإمام الشافعي استدل بهذا الحكم بحديثين، ولكن الحديثين غير صحيحين. استدل بالإضافة إلى هذا القياس بحديثين، لكن الحديثين غير صحيحين. والثابت في الصحيحين أن الرأس لا يثلث وإنما يمسح مرة واحدة، لأنه ورد بالروايات المطلقة ورد بالرواية المقيدة، والرواية المقيدة ليس فيه إلا مسح مرة واحدة. طيب بماذا يجيب المستدل على هذا القادح حينما يوجه إليه؟ نعم نعم لا يتوجه إليها القدح تماما. إجابته عن رفع هذا القدح الذي يوجه إليه هي أن يقول دليل هذا الذي استدلت به على الحكم الفلاني له جهتان، جهة يتوجه إليه القدح، وهذه ليست هي جهة استدلالي أنا، هذه ليست هي جهة استدلالي، لكن جهة استدلالي أنا هي الجهة السالمة التي لا يتوجه إليها القدح. وقد ذكروا أمثلة ذلك في جميع ما سبق من صور هذا النوع من القابل، لا بالنسبة للنوع الأول الذي اشتمل على أربع صور ولا بالنسبة للنوع الثاني. مثاله مثل النوع الثاني، مثاله دفعي، هذا القابع في النوع الثاني الذي مثاله دفعي. نعم ها؟ يعني هو يقول بأنه نعم يعني مثل النوع الثاني يقول الجواب عنه كيف يكون يقول تماما بأنه قرض هو جهة غير الجهة التي توجه إليها القبض. على كل حال فالقاضي المسمى بفساد الوضع هذا القاضي معتبر، ولكن للمستدل أن يرد هذا القاضي بالرد المحتمل الذي به يستطيع أن يجعل دليله سالما من هذا القاضي. هذا كله في باب المناظرات، أن باب المناظرات يكون المعترض معترضا على الدليل بالحجة ويرد المستدل على دليله أيضا بالحجة، وفي نهاية الأمر يكون الحكم للحجة القوية، يكون الحكم للحجة القوية. ولننتقل الآن مع المؤلف رحمه الله تعالى إلى قابح آخر من القوادح مشيرا إليه بقوله نعم يشير بهذا البيت إلى القادح الذي يسمى بفساد الاعتبار. ما هو القادح المسمى عنده بفساد الاعتبار؟ هو عبارة عن كل دليل خالف نصا من القرآن أو السنة أو إجماعا ثابتا. فكل دليل جاء مخالفا لنص من القرآن أو السنة أو مخالف للإجماع فيعتبر ذلك الدليل فاسدا ويوجه إليه هذا القادح الذي يسمى بفساد الاعتبار. وهناك من الأدلة من هذا النوع الكثير، ولا يقال لأن المستدل تعمد مخالفة النص أو مخالفة الإجماع، وإنما يقع له هذا بسبب عدم بلوغه النص أو عدم صحة النص عنده بعد أن بلغه، أو كون النص الذي عارض دليله قد عارضه نص آخر، إلى غير ذلك من الأعذار التي ذكرها العلماء وذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه المثنى لرفع الملام عن الأئمة الأعلام. مثال الدليل الذي خالف النص دليل من منع إجراء القرض والسلف في الحيوانات. هناك من الفقهاء من منع إجراء القرض والسلف في الحيوانات قياسا على ماذا؟ قياسا على الأمور المختلطة التي لا تنضبط. قال لا يشرع القرض في الحيوانات لعدم انضباطها قياسا على الأمور المختلطة التي لا تنضبط، لكن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف للحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثلث بكرا ورب رباعيا، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن أحسنكم أو قال خياركم أحسنكم قضاء. فهذا الفعل النبوي فيه دلالة صريحة على جواز القرض في الحيوانات، حيث استثلف صلى الله عليه وسلم ناقة صغيرة وهي التي تسمى بالبكر، ورد ناقة كبيرة وهي التي تسمى بالرباعية. والناقة الرباعية هي التي بلغت 6 سنين ودخلت في السنة السابعة. انظر الآن كيف استثلف حيوان بحيوان، فهذا القياس الذي يمنع إجراء السلف والقرض في الحيوانات أصبح فاسدا لمعارضته للنص الصريح. ومثال معارضة القياس للإجماع قياس من منع أن يغسل الزوج زوجته قياس على من على الأجنبية حيث يمنع عليه رؤيتها. قال لا يجوز أن يغسل الزوج زوجته بعد موتها لعدم جواز رؤيتها قياسا على الأجنبية، لأنه لما توفي انقطع سريان العقد أو انقطع النكاح الذي كان بمقتضاه يباح له رؤيتها. هكذا يزعم من قاس هذا القياس، لكن يقال قياسك هذا فاسد، فاسد الاعتبار لمخالفته لإجماع الصحابة السكوت، حيث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعا حاضرون وما أنكر واحد منهم، فهذا إجماع. فهذا القياس الذي قاس فيه المستدل الزوجة التي ماتت على الأجنبية بجامع عدم الرؤية في الكل هو قياس فاسد الاعتبار لمخالفته لإجماع الصحابة الذي وقع. فكل قياس خالف نصا من قرآن أو سنة أو خالف إجماعا فهو فاسد الاعتبار ولا يحتج به، وهذا معنى قوله والخلف للنص والإجماع وعى فساد الاعتبار فساد الاعتبار كل من وعى، كل من وعى العلم فإنه يسمي القياس الذي خالف النص أو الإجماع يسميه فاسد الاعتبار. ثم قال فذاك منها إذا أخذت مثل قولك ويجوز ويجوز إذا حصل هذا النوع من القابح كيف يرده المستدل؟ بأي حجة يرد هذا القابح؟ كما ذكرنا سابقا له أعذار في ذلك بها يرد هذا القابح، منها أن يطعن في النص الذي عارض قياسه، إما بكونه نصا موقوفا أو بكونه نصا مرسلا أو بكونه نصا منقطعا أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة لنصوص السنة. أما إذا كان نصا قرآنيا تابع أن يرده بدلالته، لأن لا تكون مثلا دلالته صريحة أو تكون هذه الدلالة معارضة بدلالة أخرى أقوى منها، ويمكن الطعن في الإجماع أيضا لأنه إجماع منقول بطريق ضعيف. على كل حال يمكنه أن يرد هذا القادح بما ثبت عنده من حجة، فإن كانت حجته قوية سلم دليله من الطعن فيه، وإلا بقي الطعن موجها إليه وصار قياسه فاسدا. ثم ذكر المؤلف في هذا البيت النسبة بين ما يسمى بفاسد الاعتبار وما يسمى بفاسد الوضعي، أي النسبة بين هذين القابحين، بين فساد الاعتبار وفساد الوضع. ما هي النسبة بينهما؟ ذكر العلماء في النسبة بين هذين القابحين قولين، أحدهما للآمد وابن السبتي أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، القادس المسمى بفساد الاعتبار أعم مطلقا، والقادس المسمى بفساد الوضعي أخص مطلقا، والنسبة بينهما على هذا عموم وخصوص مطلق، وعليه فيكون كل فاسد باعتبار، فيكون كل فاسد الوضع فاسد باعتبار، كل فاسد باعتبار، كل فاسد الوضع نسميه فاسد باعتبار، ولا عكس. ولا عكس. لماذا لا عكس؟ لأن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع، إذ دائما فاسد الوضع مندرج في فاسد الاعتبار، دائما مندرج معه، وقد ينفرد فاسد الاعتبار بناحية لا يوجد فيها فاسد الوضع. مثلا عندما يكون الدليل، عندما يكون الدليل صحيح الوضع، أي جيء به على الوضع الصحيح الذي يبنى عليه الحكم، ولكنه يكون مخالفا لنص أو إجماع، فهنا يكون فاسد الاعتبار ويكون فاسد الوضع، فقد اجتمع هنا وقد اندرج هنا فاسد الوضع فاسد الاعتبار، وقد يكون فاسد الوضع منفرد، فاسد الاعتبار منفردا وحده بناحية، مثل ماذا؟ فاسد الاعتبار قد يكون منفردا بناحيته، الله مثل ماذا؟ نعم. إذا هذا يكون لهذا عندما يكون صالحا للهيئة التي يبنى عليها الحكم ويخالف الدليل من النص أو الإجماع، مثل فاسد الاعتبار، إذا انفرد فاسد الاعتبار وحده، ويجتمعان فيما إذا كان فاسد الوضع ومخالفا للنص تماما. وهناك من قال بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى يجتمعان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، يجتمعان في نسبة ما وينفرد كل واحد منهما بنسبة تخصه، وهذا هو الذي ذهبت إليه طائفة من علماء الأصول، وقالوا يمكن أن نجد القادحين في موضع واحد، ويمكن أن نجد كل واحد منهما منفردا بنسبة ما، أن يكون منفردا بجهة ما. مثال ذلك كأن يجتمع في دليل أي في قياس، يعني يكون على غير الهيئة الصالحة لبناء الحكم عليها، ويكون مخالفا للنص والإجماع، فهنا قد اجتمعا، وأحيانا قد يكون الدليل صالحا للهيئة التي يبنى عليها الحكم ثم مخالف للنص والإجماع، وأحيانا قد يكون على غير الهيئة صالحة لبناء الحكم عليها وذلك مخالفا لنص، وهذا هو الظاهر، لأن هذا ما نجده مبثوثا في ميدان المناظرات ومبثوثا أيضا في كتب الفقه والأصول، أي أحيانا نجد الدليل قد تطرق إليه القادحان معا اجتمعا فيه، وتارة قد يوجد فيه أحدهما دون الآخر، يعني مرة في بعض الأحيان نجد الدليل قد تطرق إليه القادحان، فهو فاسد الوضع وفاسد الاعتبار.